بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشرح: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، وهذا يعد من أساليب التعليم الحسنة، أن يجمل الإنسان ثم يفصل من أجل أن يستوعب الإجمال، بعد ذلك يأتي التفصيل، والعقل قد يعني استوعب ما أجمل قبل، فينزل المفصل على المجمل، وهو أسلوب موجود في القرآن، موجود في السنة. قال: ومن هنا للتبعيض، ومن الإيمان بالله الإيمان، أي بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. لأنه كما تقدم معنا أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، أو الإيمان بالله 4 أشياء، فهذه الأشياء 4، واحد منها الإيمان بالصفات. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، أي بالإيمان المذكور قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإثبات أهل السنة لا يحملهم على المجاوزة إلى التمثيل، وتنزيههم لا يحملهم على التعطيل، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال في الحاشية: أي أن، هكذا، والصواب أي إن بعد أي، كسر همزة إن، أي المفسرة، لأن أي المفسرة هذه إما أن تفسر مفردا أو تفسر جملة، فإن فسرت مفردا فلا حاجة لإن ولا لأن، إذا قلت هذا عسجد أي ذهب ما تحتاج تقول أي أنه ذهب أو أي إنه ذهب، لا تحتاج لا هذا ولا هذا، لأنك لو قلت أي أنه ذهب يكون التقدير أي كونه ذهب، إيش الفائدة من هذا؟ لأن أن مصدرية، صح، تسبق ما بعدها بمصدر، وإذا فسرت بها جملة فالجملة لا تؤول بمفرد، الجملة تبقى جملة، وهذا يناسب أن تأتي بإن المكسورة لا أن المفتوحة، فبعد أي المفسرة تفتح همزة، عفوا، تكسر همزة إن. قال: أي إن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه، بخلاف الممثلة الذين يثبتون مع التمثيل لها بصفات الخلق. هذا قول إثباتا بلا تمثيل. طيب، وتنزيها بلا تعطيل. قال: أي إن أهل السنة ينزهونه سبحانه عن أن يماثل خلقه في شيء من خصائصه وصفاته، لكن لا ينفون شيئا مما ثبت له، وهذا هو التعطيل، بخلاف أهل التعطيل الذين أرادوا أن ينزهوا فوقعوا في النفي، وسيأتي هذا في الفصول الآتية إن شاء الله. قال: والتحريف، قال الشارح: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، يعني حرف يحرف، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. التشديد الذي في قوله حرف يعني أصله حرف، بمعنى أمال الشيء عن وجهه وغيره عن وجهه. فالتشديد في قولك حرف هذا للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. شوف، تحريف الكلام من حيث أصل معناه الاصطلاحي، من حيث أصل المعنى، هو إمالته عن المعنى المتبادر إلى الذهن، يعني هناك يكون له معنيان، معنى يتبادر إلى الذهن مباشرة ومعنى مرجوح أبعد عن الذهن، فهذا يميله عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. قال فلا بد من قرينة، يقال هنا إذا كان هنا قرينة فهذا ليس بتحريف مذموم، هذا ليس بتحريف مذموم، هذا تأويل تفسير صحيح. طيب، إذا أميل اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بسبب القرينة، فالقرينة الصحيحة يعني، فهذا لا يعد تحريفا مذموما أصلا، فهو تفسير صحيح، لأن الألفاظ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضعت للدلالة على المعاني بسياقاتها، وضعت للدلالة على المعاني بسياقاتها، فهذا اللفظ في السياق الفلاني يدل على معنى وفي السياق الآخر يدل على معنى آخر، وهكذا بالنظر إلى السياق يتضح المعنى. فقوله تعالى مثلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني السفينة، لو قال قائل ظاهر اللفظ أن المراد بها كونها تجري في عين الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك، ولكننا لن نقول بهذا المعنى لأن هذا لا يليق بالله عز وجل، نقول ليس الأمر كذلك، بل ظاهر المعنى أنها تجري برعاية الله، بحفظ الله، على نظر الله عز وجل بعينه، والله فوق عرشه، لكن المراد أنه يراها سبحانه وتعالى ويحفظها ويرعاها، يحفظ السفينة بمن فيها، لأن هذا السياق إنما يدل على هذا المعنى. كل عربي يقرأ قول الله عز وجل عن السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يفهم أن المراد أنها بحفظ الله وعناية الله ورعاية الله، واضح أو لا؟ طيب، قال وأما التعطيل، إذن هذا التحريف، شوف التحريف الإمالة، إمالة عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها لا يردونها لأخذ الماء منها، فهي معطلة، فالتعطيل يدل على الخلو والفراغ. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، فهذا عيب من العيوب التي يجب التخلي عنها فيما يتعلق بصفات الله، وهو التعطيل، نفي الصفات. إذن معنا تحريف ومعنا تعطيل، فالتحريف إمالة اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، شوف إلى معنى آخر، معناه أنه ترك المعنى الصحيح وأتى بمعنى باطل. التعطيل ينفي المعنى الصحيح، خلاص يكفي إلى هنا، تقول نفي المعنى الذي تدل عليه آيات الصفات. فنحتاج أن نعرف ما العلاقة بين التحريف والتعطيل. قال شارح فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، مجرد نفي، خلو، فراغ. طيب، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذن التحريف نفي للمعنى الصحيح لكن مع الإتيان بمعنى باطل، مع الإتيان بمعنى باطل، يفسر النص بخلاف ما يدل عليه. ولهذا قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. تقدم معنا العموم والخصوص المطلق، صح؟ ما العموم والخصوص المطلق يا بكيل؟ يعني أن يكون أحدهما جزءا من الآخر، فيقال كل تعطيل تحريف أو كل تحريف تعطيل، ها؟ كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا. لماذا ليس كل تعطيل تحريفا؟ لأنه لا يلزم أن المعطل يأتي بمعنى جديد. ليس كل تعطيل تحريفا لأن المعطل لا يلزم أن يأتي بمعنى جديد ينفي المعنى الصحيح، ثم قد لا يأتي بمعنى جديد كحال المفوضة، وسيأتي إن شاء الله قريبا. إذن أيهما أعم، التعطيل أم التحريف؟ التعطيل أعم، التعطيل أعم، والتحريف أخص. التحريف تعطيل خاص لأن المحرف يعطل المعنى الصحيح لكن يأتي بمعنى باطل جديد، واضح؟ فأعد يا أعد يا من أعد يا نعم يا همدان، قل كل معطل محرف وليس كل معطل محرفة، أو العكس، ها؟ إيش العلاقة الصحيحة؟ أحسن، كل محرف معطل وليس كل معطل محرفة، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. طيب، قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، أنه عطل عن المعنى الصحيح، نفى المعنى الصحيح، دون العكس، أي ليس كلما وجد التعطيل وجد التحريف. قال وبذلك يوجدان معا، سيجتمعان في صورة، لأننا قلنا العموم والخصوص المطلق يجتمعان في صورة، صح؟ وينفرد أحدهما عن الآخر في صورة، والآخر لا يستطيع أن ينفرد. طيب، قال وبذلك يوجدان معا، ما هما؟ ما هما؟ التعطيل والتحريف، انتبه، يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. فكونه أثبت المعنى الباطل هذا تحريف، هذا تحريف. طيب، وكونه نفى المعنى الحق هذا تعطيل، فإذا اجتمع معنا التحريف والتعطيل معا. قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد. عندنا غير مرادها، من عنده غير مراد؟ ها؟ غير مراد، إذن هذا هذا أحسن. لا لا، أنا عن النسخة الأخرى، في نسخة غير مراد، قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. وتقدم معنا في درس المتن وفي درس اللمعة أيضا أن التفويض يجتمع مع التعطيل في كون كل من المعطل والمفوض ينفي صفات الله عز وجل، لا يظن أن المفوض لا ينفون الصفات، هذا يظن بعض طلبة العلم وهو خطأ، المفوض ينفي الصفات، يقول ليس ظاهر هذه النصوص مرادا لله عز وجل، فتقول له هل لله يدان؟ يقول لا، ما نستطيع نقول هكذا، غلط، ليش؟ هذه جارحة. طيب إيش معنى بل يداه مبسوطتان؟ يقول لا أدري، يفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يجزم بكون ظاهر اللفظ غير مراد، يجزم بكون ظاهر اللفظ غير مراد، مفهوم يا جماعة؟ ويأتي زيادة بيان لهذا إن شاء الله. ولهذا قال شوف ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات، إذن فالمفوضة ينفون صفات، نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، هكذا يقولون. طيب، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. قال ومن الخطأ، نعم، إيش الفرق بين إيش؟ التفويض تعطيل، نوع من التعطيل. التفويض نوع من التعطيل. التعطيل أعم، تعطيل أعم. نعم. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. لأنه لماذا التعطيل أعم؟ لأنه حتى الذين يأتون بمعاني أخرى كالأشاعرة وهكذا، هؤلاء إذا جئت ولم تقارن بين لفظ التعطيل والتحريف سيقال هم معطلة. الآن التعطيل إنما يقال في من لم يأتي بمعنى آخر إذا قوبل بالتحريف أو إذا ذكر مع التحريف، إذا ذكر مع التحريف كان بهذا المعنى، وإلا حتى الذي يأتي بمعنى غير مراد يقال هذا معطل أصلا. واضح؟ فيقال لهم معطلة ومحرفة. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني التفويض، وإنما نص المؤلف على ذلك لكثرة من يقول هذا ويظن أن السلف رحمهم الله كانوا مفوضة في المعاني. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة يقولون السلف يفوضون والمتأخرون يؤولون، فطريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم أحكم. فقولهم طريق السلف أسلم، لا يريدون طريق السلف الصحيح، إنما يريدون التفويض، يقولون هذا أسلم أن تقول لا ندري ما المعنى. وطريق الخلف أعلم أحكم، المراد بها التحريف، أن يؤتى بمعاني. ولهذا فالأصل أن الأشاعر لهم طريقان، التفويض والتحريف الذي يسمونه تأويلا. فمنهم من يميل مع التفويض، ومنهم من يميل مع التحريف الذي يسمونه تأويلا، ومنهم من يذكر القولين ويمشي، منهم من يذكر القولين ويمشي. نعم. وهم الذين، هذا في الحاشية تقصد، قراءة الحاشية من جديد. لا هذا خطأ، هذا من المعلق؟ لا ليس كذلك. ولعل الذي أخذ التعليق هذا يعني أخذه يظنه بمعناه وليس كذلك. فالمفوضة لا يثبتون الصفات قطعا، لا يثبتون الصفات قطعا، لكن لو قال يثبتون ألفاظ أو يثبتون أدلة الصفات، نعم هم يثبتون الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. هذا هو لازم قول المفوضة، ومنهم من يصرح بهذا، بهذا الذي هو لازم لهم، يعني معنى كلامهم أن السلف كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندهم، عند المفوضة، كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. الرحمن على العرش استوى لا يدرون ما معناه، ورحمتي وسعت كل شيء لا يدرون ما معناه، غضب الله عليهم لا يدرون ما معناه. وهذا لا شك أنه طعن في السلف. قال: بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات، أي حقيقة الصفات، أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله، طيب انتهينا من هذا، وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أي بقطع النظر عن وجود مماثل لهذه الكيفية، أي بقطع النظر عن وجود مماثل لهذه الكيفية. قال: أو يسأل عنها بكيف. نعم، أو يسأل عندنا، أو يسأل، الأحسن يسأل، لأنه قال أن يعتقد. ها؟ يسأل بالفتح، نعم بالنصب عفوا، نعم هو هذا أحسن. طبعا يجوز من حيث يعني هل هناك وجه لقوله يسأل؟ نعم هناك وجه، أو هو يسأل، ولكن الأحسن يسأل، أو يسأل عنها بكيف، يعني يقول كيف صفات الله، كيف يد الله، كيف وجه الله، تعالى الله عن ذلك. فإذن الشاهد أن التكييف اعتقاد كيفية لصفات الله يكيفها هو، فقد يكون لها مماثل وقد لا يكون لها مماثل. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. نعم، وقد تقدم معنا أنهم اختلفوا في الفرق بين التكييف والتمثيل، فمنهم من يرى أن التكييف أعم لأنه يشمل اعتقاد كيفية للصفات سواء كان لها مماثل أم لم يكن، وأما التمثيل فهو فيما له مماثل فقط، يعني يعتقد كيفية لصفات الله لها مماثل، يقول مثلا يد الله كأيدينا، تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا فأيهما أعم؟ التكييف أعم يرحمك الله، فيقال كل ما يقال كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، فالعلاقة بينهما يا عبد الملك العموم والخصوص المطلق على هذا القول. ومنهم من يقول إن التكييف اعتقاد كيفية لا مثل لها، كيفية مخترعة، كيفية مخترعة لا مثل لها، والتمثيل اعتقاد كيفية لها مثل. طيب، فيكون بينهما تباين، يكون بينهما تباين، وقيل غير ذلك. قال وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، هذا تنبيه مهم، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف. إذن إذا قلنا بلا تكييف ننفي علمنا بكيفية صفات الله، وإلا فلها كيفية، كل شيء موجود له كيفية. قال ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، وهو سبحانه لم يخبرنا عن كيفيتها، فالتكييف قول على الله بلا علم، التكييف قول على الله عز وجل بلا علم. ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه القضية. إذن الخلاصة أن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نكتفي بهذا وإلى هنا.